بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم زدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لنقول قولا سديدا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يقول القول الحسن ويتخلق بالخلق الحسن ويتخلق بخلق القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخير ما نبدأ به إخواني أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام الترمذي وكذلك رواه الإمام الحاكم في المستدرك، مستدرك على الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. فمن أسباب غضب الله سبحانه وتعالى عدم الدعاء، والكثير منا يعتقد أن الدعاء هو شيء مستحب، كثير منا يعتقد أن الدعاء شيء مستحب، إن دعا الله سبحانه وتعالى فلا شيء عليه وله الخير والبركات، وإن لم يدعو الله فليس له من إثم. والحقيقة من هذا الحديث يفهم وغيره من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا لم يدعو الله ويتضرع لله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يغضب عليه. فمن أسباب غضب الله عدم الدعاء. وأذكر إخواني بهذا الباب، لماذا؟ لأن كثير منا مقصر في هذا الباب، مقصر في باب الدعاء وسؤال الله والتضرع لله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما ما نقول كيف نحفظ القرآن وكيف نثبت على حفظ القرآن وعلى المراجعة وعلى إتقاني وعلى، ونترك أعظم سبب من الأسباب الذي هو الدعاء. وربنا عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، وعلم آدم الأسماء كلها. والمولى سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من استزادة في العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فإن لم يعلمك الله سبحانه وتعالى فما لك من علم. ولذلك يسأل الله العبد، يسأل ربه سبحانه وتعالى، يسأل ربه ويتضرع إليه ويدعوه، كذلك يدعو بالمغفرة والعفو والثبات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وترك الدعاء فيه نوع من الاستكبار، ولذلك يقول سبحانه وتعالى جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا فيه حث على الدعاء. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم ادعوني، أمر بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإخواني، العلم لا ينال براحة الجسم، والعلم إخواني لا ينال يعني شيئا يشرب كالماء، وإنما يحتاج إلى صبر وثبات ودعاء. لذلك ذكرنا بهذا الباب، باب الدعاء. والعلم إخواني يحتاج إلى طول نفس وطول أمد وطول زمان. ولذلك عليك بالدعاء، فإنه الزاد والطريق والمركب في هذا السير العظيم. وبعد، فوقفنا عند أحكام الراء، ومن باب الفائدة إخواني وأخواتي نقول راء، لا نقول راء بالهمز آخرة، هذا من الخطأ الذي نسمعه، راء راء بالهمزة، هذا خطأ، إنما نقول راء، ألف لام راء راء. ووقفنا عند أحكام الراء. وفي الأسبوع الفارط طلب بعض الأخوات وكذلك الإخوة أن نقرأ بعض أحكام الراءات عند ورش وبعض الإمالات، وكنت حقيقة فاعذروني وعدت بذلك، ولكن لما رجعت المسألة وجدت أن هذا الأمر معقد قليلا، وهذا إنما يحتاج إلى مرحلة أخرى متقدمة إن شاء الله، ربما يكون السنة القادمة، لأن يحتاج فيه إلى بعض التفصيلات وبعض التقعيدات، ونحن التزمنا بالتجويد الميسر. نحن التزمنا بالتجويد الميسر وبذكر الأحكام الخفيفة وذكر الأشياء التي لابد يعني أن تعلم بضرورة يعني، فنرجئ ذلك إلى مرة أخرى إن شاء الله. ومثل هذه الأمور لابد أن تدرس عند شيخ وتقرأ عليه. طيب، قال الناظم رحمة الله عليه، قال الإمام ابن الجزري تعرضنا إلى باب الراءات، قال: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء وكانت الكسرة ليست أصلا. هذا كله قرأناه ودرسناه، فنحتاج معكم بعض التطبيقات، نحتاج من بعض معكم إلى بعض التطبيقات. ونأخذ إن شاء الله المصحف من سورة القمر وكذلك الفجر، ولا أطيل عليكم، إنما يكون إن شاء الله بعض دقائق. سنأخذ إن شاء الله سورة القمر لتكرار الراء فيها، وكذلك سورة الفجر لمعرفة الأحكام وتطبيقها. فيقول سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. أنتم معي إخواني، تسمعون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. نلاحظ هنا عندنا راء في اقتربت، هذه الراء نفخمها أم نرققها؟ نلاحظ هنا اقتار إذا مفتوحة، طيب إذا كانت مفتوحة فإننا نفخمها، إذا نقول اقتربت الساعة وانشق القمر. نلاحظ هنا أن كتبت القمر، ولكن عند الوقوف عليها بالسكون لابد من النظر إلى الحرف الذي قبلها، فإن كان مفتوحا أو مضموما كانت ساكنة، إذن ما قبلها مفتوح، الميم مفتوحة، قام قمر. وهنا ذكرنا بعض التنبيهات إلى مسألة الحرف المفخم والمرقق، فكل يعطيه حقه ومستحقه. فبعضهم نسمعهم من إخواننا يقرأ وانشق القمر ما، وهذا من الخطأ، قلنا ونبهنا على ذلك، نقول إن اقتربت الساعة وانشق القمر قام قمر. وإن يروا كل آية، عفوا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نلاحظ هنا سحر، رن عليها ضمتين تنوين، إذن هي مفخمة. ثم مستمر، مير، لماذا رققناها؟ لأن حرف الميم مكسور، إذن حرف الميم مكسور، ووقفنا عليها بالسكون، إذن ننظر إلى الحرف الذي قبلها الذي هو الميم، فإن كان مكسورا رققناها. ويقول سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أمر، أمر لأنها مكسورة، مستقر، مستقر لأن حرف القاف مكسور، وهذا كما ذكرنا على الخلاف الذي فيه، ما قبلها كان حرف استعلائي ولكن هنا مكسور. كذلك مزدجر، مزدجر الآية التي بعدها فخمناها لأن هذه الراء الساكنة كان ما قبلها مفتوح. طيب، لو قلنا مثلا، انتبهوا معي في قوله سبحانه وتعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. نكر، فخمنا الراء، لماذا؟ لأن الذي قبلها مضموم، لكن إن واصلنا فإنها تصير مرققة، نكوري نكورين نكورين لأنها مكسورة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكور خش عن أبصارهم. مفهوم؟ أرجو أن يكون ذلك مفهوما. ننتقل إلى سورة الفجر في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. كل الراءات التي قرأناها إذا وقفنا عليها فإنها تفخم. لماذا؟ نلاحظ الفجر، وهنا أردت أن أصل بكم إلى هذا الحكم. إذا قلنا الفجر الراء ساكنة والحرف الذي قبلها ساكن، فننظر إلى الحرف الذي قبلها، فإن كان مفتوحا أو مضموما فخمناها، وإن كان مكسورا رققناها. والفجر فجر فخمناها لأن ما قبلها ساكن فما قبلها مفتوح. وليال عشر كذلك تفخم. والشفع والوتر تفخم. والليل إذا يسر تفخم. هل في ذلك قسم لذي حجر. حجر رققناها. لماذا؟ لأن ما قبلها ساكن، فننظر إلى الذي قبلها فإذ به مكسور. والله يوفقنا ويوفقكم ويهدينا سواء السبيل ويرزقنا الإتقان في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أردت أن ننبه إلى بعض الأمور في أحكام الراء لورش له أحكام في الراء من طريق الإصبهاني وكذلك الأزرق له أحكام خاصة. الإمام قالون رحمة الله عليه كذلك له أحكام خاصة. الإمام حفص رحمة الله عليه أحكام الراء هي التي درسناها لا غير، هي التي درسناها لا غير، ما عدا عند حفص له إمالة واحدة في قوله سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. مجراها عنده إمالة واحدة. أما يعني باقي الأحكام ندرسها إن شاء الله في مرحلة قادمة. مسألة مهمة ذكرناها في الراء، قلنا من كان له لذغ في لسانه فلا يستطيع أن ينطقها فصيحة، وبينا ذلك في الأسبوع الفارض. قلنا أن هذا يعني يترتب على بعض الإدلال في الصغر، وبعضهم قد يكون يعني من عند الله سبحانه وتعالى كذلك خلق يكون عنده لذغ في لسانه فلا يستطيع أن ينطقها فصيحة، وهذا حقيقة من عيب الفصاحة يعده العلماء كالإمام الجاحظ في البيان والتبيين وغيره من عيوب الفصاحة. ولذلك كانوا يعيبون على الخطيب إذا قال الراء باللذغ ولا يقول لا يقولها يعني فصيحة إنما يقول وا وا. وكان أحد المعتزلة كان له ذلك العيب، فقالوا له مرة قل أمر أمير الأمراء أن يحفر حفرة، أن يحفر بئرا للفقراء، فقال لهم أوعز خليفة المؤمنين أن يقلب قليبا للمساكين، فتحاشى الراء. وقالوا له مرة أخطب لنا، فقام فيهم خطيبا ما يعادل ربع ساعة أو نصف ساعة ولم يذكر كلمة فيها حرف الراء، وهذا حقيقة من إتقان العربية. طيب نمر إلى أحكام اللامات، أرجو أن يكون باب الراءات قد فهم، فنمر إلى أحكام اللامات. أول شيء قبل أن نذكر أحكام اللامات، فحرف اللام كما هو معلوم عندكم أنه مرقق. مثلا نقول لا إله إلا الله، لا يحسن بنا أن نقول لا إله لا، إنما قول لا إله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن له أحكام خاصة، أحيانا يفخم، أحيانا عند حفص وعند قالون تفخم اللام في بعض المواضع، ويكثر ذلك عند الإمام ورش كما يأتينا إن شاء الله. عند حفص وقالون يفخم في كلمة الله، ولذلك يقول ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إذا قلنا مثلا بسم الله، نلاحظ هنا في كلمة الله أن اللام مرققة، لا يحسن بنا أن نقول بسم الله، لا يجوز هذا، إنما قول بسم الله. وإذا قلنا عبد الله تفخم، فلماذا تفخم مرة وترقق أخرى؟ الأصل فيها الترقيق أن ترقق على الدوام، ولكن هنا باب خاص مع كلمة الله، كلمة اسم المولى سبحانه وتعالى، تفخم إذا كان ما قبل الله مفتوح أو مضموم. ولذلك قال وفخم اللام من اسم الله، فخم اللام من اسم الجلالة الله، عن فتح أو ضم كعبد الله، إذا كان ما قبلها مفتوح أو ما قبلها مضموم فإنها تفخم. وأتى بمثال كعبد الله، إذا قلنا مثلا عبد الله فإنها تفخم، وإذا قلنا مثلا عن عبدي، عن عبد الله، عبد الله، فإنها ترقق. إذن ينظر إلى الحرف الذي قبل كلمة الجلالة الله، هذا فيما يخص اللامات. أما عند الإمام ورش رحمة الله عليه فمن طريق الأزرق غلظ اللام المفتوحة إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ضاء، يقول مثلا الصلاة، الصلاة مثلا، الطلاق، يفخم اللام. ولورش رحمة الله عليه أحكام خاصة في ذلك. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إخواني يعني لو سمحتم خذ بعض الثواني أو الدقائق، هذه الأمور قد نرهق بها إخواننا، أمور معقدة، وبعضهم يقول يا ليتني أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الآيات والتفسير وما يخشع قلبي وما ترتفع به الهمة. العلم فيه الملح وفيه العقد، الملح هي التي فيه يغلب عليها القصص ويغلب عليها البعض ويغلب عليها الـ يعني الـ الأمور الأخرى، ومنه ما هو معقد فيحتاج إلى تركيز وثبات، وهذا يبقى معك كذلك، وهذا يبقى معك، وهذا من العلم، وهذا التعب والمشقة التي يعني تكون معك وتلازمك أثناء علوم الآلة مثلا، وأثناء تحصيل بعض مثلا في أصول الفقه ومثلا في علوم الحديث في المنطق في غيره، يعني يكون فيها نوع من يعني الجفاف، يكون فيها نوع من الجفاف، وهذا الجفاف يحتاج منك إلى ثبات وصبر، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد واصبر وما صبرك إلا بالله، فإن صبرت تحصل وتتقن. وخاصة هذا العلم متعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وبإتقان كلام الله. هذا فاصل أردت أن أغير به شيئا من الجفاف. قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخ وخصوصا لتباق أقوى نحو قال والعصر. طيب هذا نمر هذا البيت لنأتي إلى أبيات أخرى تحتاج منا إلى قليل من التركيز، وإلى أبيات تحتاج منا حقيقة إلى معرفة، لأن هذا متعلق ببعض الكلمات من كتاب الله وكيف نقرأها وكيف ننطقها. يقول وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع، في قوله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام أن الهدهد قال أحط بما لم تحط به، كيف نقرأها؟ هل نقول أحط بما أحط، هذا خطأ، أم نقول أحط؟ هنا تملأ الفم بالإطباق، بإطباق الطاء، تقول أحط ثم تخرج التاء، أحط أحط، مفهوم؟ أحط بما لم تحط به، أحط. كذلك في قوله عز وجل بسطت، لئن بسطت إلي، بسطت، تملأ الفم بالإطباق ثم بعد ذلك تخرج التاء، ولذلك نسمع بعضهم يخطئ يقول أحط بما أحط، وهذا من الخطأ، أو يقول بسطت بسطت، إنما نقول بسطت أحط. والخلف بنخلقكم وقع، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ هذه حصل فيها الخلاف بين العلماء، هل تقرأ نخلقكم أم تقرأ نخلقكم؟ وفيها قولان عند أهل العلم، تقرأ نخلقكم وبعضهم يقول تقرأ نخلقكم. واحرص على السكون في جعلنا، يا أخي وأختي في الله احرص على السكون في جعلنا، في مثلا في سورة النبأ عما يتساءلون، جعلنا لقرب النون من اللام، لقرب المخرجين، فاحرص ألا تدغم اللام في النون. فلذلك نسمع الكثير يقول جعلنا وجعلنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا، يدغم اللام في النون، ولكن لابد من نطق اللام لوحدها والنون لوحدها، كأن نقول جعلنا جعلنا. كذلك أنعمت والمغضوب مغضوب غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم. كذلك في قوله سبحانه وتعالى ضللنا ضللنا، بين اللام الأولى واللام الثانية والنون، تقول ضلل ضللنا ضللنا. كذلك من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها هي اشتباه أحيانا بعض الكلمات ببعضها، وإذا نطقت على غير النطق الصحيح أحيانا يغير المعنى. ولذلك قال وخلص انفتاح محذورا محذورا بالذات محذور، إن عذاب ربك كان محذورا بالذال. وتوجد كلمة أخرى في كتاب الله محظورة بالضاء محظورة. وكذلك توجد كلمة عسى عسى ربكم أن يرحمكم عسى. وتوجد كلمة عصى من المعصية أو عصى موسى، فاحذر أن تشابه هذه بالأخرى. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى عصى عصى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي العصا، وكان لموسى عصا. وإذا قلت عسى غير المعنى. وإذا قلت مثلا فعصى آدم ربه فغوى، تقول عسى فعسى آدم، غير المعنى وغير المعنى. هذا والله أعلم، هذه بعض التنبيهات، ونترك باقي باقي الوقت، باقي ما شاء الله من الوقت، نتركه للأسئلة، والله يوفقنا وإياكم يا رب العالمين.